تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ثم روى عن أبي سليمان بن زبر أنه قال حديث رواحة هذا واحد أمه. آخر تفسير سورة الفجر ولله الحمد والمنة. ثم عفوا سيدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ثم روي أو روى نفس الراوية عن أبي سليمان ابن أبي زبر أنه قال حديث رواحة هذا رواحة اللي هي بنت أبي عمرو الأوزاعي واحد أمة. ما معنى واحد أمة؟ الذي خطر في ذهني يعني واحد أمه يعني هو حديث واحد فقط يعني لم يروى من طريق آخر أو لم يروى مثله. لا فريد يعني سيد. نعم عجيب فريد يعني لا واحد أمي لا عندي ضبطها أمة مشددة مع فتحة وبتاء بدل الهاء. لا هي عندنا هاء عندها واحد أمه. نعم نعم زي يعني نسيج وحده يعني. نعم سيد تعبير غريب شوي. نعم انظر الضالة. نعم صلى الله عليكم وسلم. قال رحمه الله تفسير سورة البلد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. قال رحمه الله هذا قسم من الله عز وجل بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالا لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. قال خصيف عن مجاهد لا أقسم بهذا البلد لا رد عليهم أقسم به لا رد عليهم أقسم بهذا البلد. وقال رد عليهم يعني كلمة لا التي في قوله لا أقسم قسمها قسمين قال لا وحدها وهذه رد عليهم. نعم أحسن الله. ثم قال بعدها أقسم بهذا البلد. أحسن الله عليكم سلام. واضحة؟ نعم أحسن الله عليكم. نعم. وضحت لك وتقدمت قبل هذا في سورة القيامة. نعم نعم أحسن الله عليكم. لاحظة كده فأل في القيامة بسم الله يقول قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي. والمقسوم عليه هاهنا هو إثبات المعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد. ولهذا قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فيقول لا للرد على مزاعمهم ثم يبدأ فيقول أقسم. نعم جزاكم الله خير سيدنا. والمر معنا ولا أقسم صح؟ نعم في صوت القيامة. نعم يعني المر معنا قراءة اللي فيها لا أقسم التي فيها قراءة هي في صوت القيامة فقط. نعم أي في القيامة. نعم السلام عليكم سيدنا. قال رحمه الله قال خصيف عن مجاهد لا أقسم. لما يكون هو قال إيه؟ لما يكون قال لا أقسم بيوم القيامة وبعدين قال ولا أقسم بالنفس اللوامة وورد فيه لا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم صح؟ مش هو ده الموضع اللي فيه؟ في سورة القيامة الموضع الأول اللي هو لا أقسم بيوم القيامة قرأت لا أقسم بيوم القيامة للإمام ابن كثير يعني الموضع الأول فقط في سورة القيامة هو الذي فيه القراءة للإمام ابن كثير وحده. ما فهمته من ابن كثير هنا في هذا الموضع خلاف هذا يعني مثلا في القيامة بيقول إيه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة يعني فرق بينهم. وقال قتادة بل أقسم بهما جميعا هكذا حكاه ابن أبي حاتم. وقد حكى ابن جرير عن الحسن والأعرج أنهما قرأ لأقسم وهذا يوجه قول الحسن لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة. والصحيح أنه أقسم بهما جميعا تمام؟ نعم نفس اللوامة فيبقى هو بيثبت قسم على إنه لا أقسم اللي هو الأول ده وبينفي بالتاني فيقول لا أقسم بالنفس اللوامة لكن ما فيش فيها لا أقسم بالنفس اللوامة. نعم ليست فيها قراءة. أقول في حاشية زاد وحاشية خاء لعله ولا أقسم ولا أقسم بالنفس على أحد الوجهين عن ابن كثير. أحد الوجهين عن ابن كثير اللي هي في الأولى سيدنا لا قلت بالنفس وفي نعم في الأولى لا أقسم بيوم القيامة لكن ما فيش في النفس لا في يعني الآية الثانية ليست فيها قراءة في الآية الثانية ليست فيها شيء سيدنا. ربما قد تكون في القراءات الشاذة لكن لا أدري ليس عندي لا هو حتى قال على أحد الوجهين عن ابن كثير فلعل عنده خطأ هو بقى من أنه كتب بالنفس مكان بيوم القيامة. نعم ده اللي كان علق في ذهني وقتها لكن بهذا نصحح الله. ماشي السلام عليكم. قال رحمه الله قال خصيف عن مجاهد لا أقسم بهذا البلد. هل عندكم في الهامش إلى هذه الجملة يوم القيامة في سورة القيامة في سورة القيامة أرجع إليها في التفسير الآن أشوفها لا أدري بس النطقة بتاع الشيخ سلامة نعم هي طيبة يعني أيوة نقرأ من الآن تمام سيدنا حاضر أرجع لها الآن إن شاء الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى ذلك أن الإمام ابن كثير بيقراها على الوجهين لا أقسم ولا أقسم. نعم سيدنا هو الإمام البزي له الوجهين فيها. الإمام البزي عن ابن كثير قرأها بالوجهين. البزي عن ابن كثير هو اللي له الوجهين؟ نعم سيدنا. يعني معنى ذلك أنه هو راو واحد عنه وهذا الراوي له وجهان؟ هو الإمام ابن كثير قنبل والبزي. الإمام قنبل يقرأها بوجه واحد لا أقسم بدون بالقصر يعني. والإمام البزي بخلف عنه يعني يجوز له الوجهين. نعم يعني يقرأ الوجه. نعم سيدنا. طيب بسم الله سورة القيامة

لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما، كقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وكقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال ابن أبي نجيح: جريج وعطاء عن ابن عباس، وقال ابن أبي نجيح وجريج وعطاء عن ابن عباس في كبد، ليست وضع، وقال ابن أبي نجيح جريج وعطاء. لحظة أقف عليها لأني ذهني تلعب. أين أشوف؟ طيب، مش وقال ابن جريج وعطاء عن ابن عباس، صح كده؟ في كبد. يعني ابن النجاح هذه ليست موجودة. وقال ابن جريج وعطاء. تمام. وعطاء. نعم. وقال ابن جريج وعطاء عن ابن عباس في كبد قال: في شدة خلق ألم ترى إليه وذكر مولده ونبات أسنانه. أحسن الله عليكم سيدنا. هنا يعني زاد بين قوسين أبي نجيح، وهي لخبطتنا يعني. أحسن الله عليكم سيدنا. وقال ابن جريج وعطاء عن ابن عباس في كبد قال: في شدة خلق نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. في شدة خلق ألم ترى إليه. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. قال: في شدة خلق ألم تر إليه وذكر مولده ونبات أسنانه. قال مجاهد: في كبد نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق. قال مجاهد: وهو كقوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها وأرضعته كرها ومعيشته كره، فهو يكابد ذلك. وقال سعيد بن جبير: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في شدة وطلب معيشة. وقال عكرمة: في شدة وطول. وقال قتادة: في مشقة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال سمعت محمد بن علي ابن علي أبا جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول الله عز وجل: وضعته كرها، فيها قراءات بالضبط، فيها قراءات سيدنا. نعم. بضبط كرها وكرها. نعم سيدنا، يا اللهم صل على سيدنا محمد. في وصل الإنسان والذي حملت أمه كرها، غاب عني البيت الشاطبية، لكن كرها نعم الإمام نافع، نعم كرها الإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو والإمام هشام والإمام أبو جعفر هم الذين يقرؤون كرها. يعني هؤلاء الجمهور. نعم سيدنا. الإمام عاصم قراءتنا كرها، وكذلك هو فقه الإمام حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، ومعهم الإمام ابن ذكوان. نعم. عاصم وحمزة والكسائي نعم. والإمام يعقوب والإمام حمزة والكسائي كلهم كوفة، مش كده؟ كوفة نعم. والإمام خلف أيضا. تمام. لكن وزاد معه الإمام يعقوب. يعني نستطيع أن نقول قراءة أهل الكوفة، مش كده؟ زايد عليهم من غيرهم. نعم سيدنا. الإمام يعقوب نعم، والإمام ابن زكوان يعقوب وابن زكوان نعم. يبقى نستطيع أن نقول أهل الكوفة ويعقوب وابن زكوان. نعم تعبت صحيح. نعم إن شاء الله سيدنا. نعم. يقرؤون كرها. لا، هؤلاء الذين يقرؤون كرها بالضم. كرها اللي هي قراءتنا. قراءتنا احنا لما معصوم. قراءتنا صحيح. ايوه نعم صحيح. نعم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نعم اكمل سيدنا. أين؟ أحسن الله عليكم سيدنا.

تفرد به سنان بن سعد ويقال سعد بن سنان، وقد وثقه ابن معين. وقال الإمام أحمد والنسائي والجوزجاني منكر الحديث، وقال أحمد تركت حديثه لاضطرابه، وروى 15 حديثا منكرة كلها ما أعرف منها حديثا واحدا يشبه حديث الحسن يعني البصري لا يشبه حديث أنس. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن علية عن أبي رجاء قال سمعت تركت حديثه لاضطرابه وروى 15 حديثا منكرة كلها ما أعرف منها حديثا واحدا، ثم قال يشبه حديثه حديث الحسن لا يشبه حديث أنس. نعم صلى الله عليه وسلم. بسم الله. الصفحة وهو نعم. يعني كثيرا ما يختلط كلام الحسن البصري رحمه